فقال جمال الدين ابن نباتة: ألا رب ذي ظلم كمنت لحربه، فأوقعه المقدور أي وقوع، وما كرمني إلا سلاح تهدد وأدعية لا تتقى بضرور. وهيهات أن ينظر الظلوم وخلفه اتهام دعاء من قسي ركوع. وفي جزء لاحق من قول على قول تفصيلات أخرى عن دعوة المظلوم. السؤال: متى تأسس كرسي تدريس اللغة العربية في جامعة لندن؟ محمد الغالي زمامة، مكناس، المغرب. الجواب: لا يستطيع الإنسان وهو يتحدث عن تاريخ الاستشراق في الجامعات الأوروبية عامة والإنجليزية خاصة إلا أن يذكر حقيقة مهمة، هي أن الغاية من وراء الدراسات العربية في هذه الجامعات كانت في بدايتها مظهرا من مظاهر التوسع الغربي وتثبيت أقدامه في البلدان العربية وتوطيد أركانه هناك. ومن الحق أن يذكر الإنسان كذلك أن الأمر قد تطور بمرور الزمن، فتحولت الدراسات العربية في جامعات أوروبا عامة وبريطانيا خاصة من وسيلة للتوسع على أنواعه من ثقافي وسياسي وتجاري إلى غاية علمية تراد لذاتها، بحيث أثمرت الدراسات العربية بعد فترة من الزمن ثمارا طيبة، وتكشفت جهود المعنيين بها من أبناء هذه الدول عن نتائج علمية قيمة كان لها أثرها البالغ في تطور الدراسات الأدبية ونهضتها في الشرق العربي. وإن من يدرس تاريخ الاستشراق في إنجلترا يلاحظ أن العناية بالدراسات العربية قد بدأت منذ وقت مبكر، فويليام بودويل الذي يعتبر أبا للمستشرقين الإنجليز كان أول من لفت النظر إلى أهمية اللغة العربية ووجوب دراستها، لأنها لغة عالم كبير من الناس يمتد من الجزر السعيدة إلى شواطئ الصين. ووجدت دعوته صدى، ففي سنة 1632 أنشأ توماس أدمز أحد رجال الأعمال كرسيا لدراسة اللغة العربية بجامعة كامبريدج، وفي عام 1636 حذت جامعة أكسفورد حذو جامعة كامبريدج، فأنشأ بها رئيس الأساقفة لود كرسيا للدراسات العربية. ومن يقرأ كتاب مدير جامعة كامبريدج إلى آدمز وهو وثيقة تاريخية في هذا الصدد يعلم الكثير عن الصعوبات التي كان يلقاها هؤلاء المستشرقون، ويتضح له موقف العلماء الإنجليز ورجال الدين في ذلك الوقت من أمثال هذه الدراسة، وكم جاهد هؤلاء العلماء لإدخالها في الجامعات الإنجليزية. وإذا كانت الدراسات العربية قد نشأت في جامعتي كامبريدج وأكسفورد في وقت مبكر جدا في منتصف القرن السابع عشر، فإن نشأة هذه الدراسة بجامعة لندن قد تأخرت طويلا، ولم ينشأ بها معهد للدراسات الشرقية إلا في عام 1917، وهو العام الذي فتحت فيه مدرسة اللغات الشرقية في أبوابها للطلبة الراغبين في دراسة اللغات الشرقية، ومن بينها اللغة العربية وآدابها. ومنذ ذلك التاريخ وهذه المدرسة تعنى بالدراسة العربية وتتوسع في برامجها حتى أصبحت أكبر معهد للدراسات الشرقية في بريطانيا، فهي تضم عددا كبيرا من الدارسين وطلبة الدراسات العالية في اللغة العربية وآدابها، كما تعد مكتبة مدرسة اللغات الشرقية أغنى المكتبات الجامعية بالمصادر العربية، سواء منها ما يتصل منها بالتراث القديم أو الحديث. وإن من يرجع إلى فهارس هذه المكتبة يجد عددا كبيرا من رسائل الدكتوراه والماجستير في الأدب والنقد العربي القديم والحديث، وهي أبحاث قيمة من غير شك. وإن مما يزيد من قيمتها أن الجامعة تقوم بنشر ما يوصي المهتمون بنشره منها. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر علي عثمان آدم علي وادي حلفة السودان. الجواب: هذا البيت للشاعر الأموي جرير بن عطية بن الخطفة، قاله في قصيدة أنشدها أمام الخليفة عمر بن عبد العزيز في جملة ممن أنشده من الشعراء. يقول في القصيدة: إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر، نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. ثم يقول: كم بالمواسم من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والبصر، يدعوك دعوة ملهوف كأن به خبلا من الجن أو مسا من البشر، ممن يعدك تكفي فقد وارده كالفرخ في العش، لم ينهض ولم يفر. ومنها: هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذه الأرمل الذكر. فلما أنشدها بكى عمر بن عبد العزيز ثم قال: يا ابن الخطف، أمن أبناء المهاجرين أنت فنعرف لهم حقهم، أم من أبناء الأنصار فيجب لك ما يجب لهم، أم من فقراء المسلمين فنأمر صاحب صدقات قومك فيصلك بمثل ما يصل به قومك؟ فقال جرير: يا أمير المؤمنين، فإني ابن السبيل. قال عمر: لك ما لأبناء السبيل، زادك ونفقة تبلغك وتبدل راحلتك إن لم تحملك. فألح على الخليفة، فقالت له بنو أمية: مهلا يا أبا حزرة عن أمير المؤمنين، ونحن نرضيك من أموالنا عنه. فخرج وجمعت له بنو أمية مالا عظيما، فما خرج من عند خليفة بأكثر مما خرج من عند عمر. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ أرى الموت بين السيف والنطع كاملا، ألاحظه من حيث ما أتلفت، وأي امرئ يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلت. شحادة سلمان الجبوري، جلولاء، العراق، صالح المحمد القصيم، المذنب، المملكة العربية السعودية، عطية موسى زهراني، جدة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت من أبيات قالها تميم بن جميل الخارجي. وحكاية ذلك أن تميما هذا كان قد خرج على المعتصم، فأسر وأتي به المعتصم، فلما مثل بين يديه نظر إليه المعتصم فأعجبه شكله ومشيته إلى الموت غير مكترث، فاستنطقه المعتصم ليعرف عقله وبلاغته، فقال له: يا تميم، إن كان لك عذر فأت به. فقال: أما إذا أذن أمير المؤمنين جبر الله به صدع الدين، ولما شعث المسلمين وأخمد شهاب الباطل وأنار سبل الحق، فالذنوب يا أمير المؤمنين تخرس الألسنة وتصدع الأفئدة، وعلم الله لقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة وساء الظن، ولم يبق إلا العفو أو الانتقام، وأمير المؤمنين أقرب إلى العفو وهو أليق شيمه الظاهرة. ثم أنشد: أرى الموت بين السيف والنطع كاملا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، ومن ذا الذي يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلت، وما جزعي من أن أموت وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، فإن عشت عاشوا سالمين بغطة، أذوب الردى عنهم وإن مت موت، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد لطموا تلك الخدود وصوتوا. فبكى المعتصم وقال: إن من البيان لسحرا، كاد والله يا تميم أن يسبق السيف العبل، وقد وهبتك لله ولصبيتك. وأعطاه 50,000 درهم. وتوجد حكاية شبيهة بهذه عن مالك بن طوق، سنذكرها في أحد الأجزاء اللاحقة من كتاب قول على قول. السؤال من القائل بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبه؟ أتيجيو محمد الجديدة المغرب. الجواب: هذا البيت للشاعر الكويتي بن زيد الأسدي، وكان معروفا بالتشيع لبني هاشم مشهورا بذلك، وقصائده الهاشميات من أجود شعره، وكان أيضا متعصبا للعدنانية على اليمنية، وهاجر شعراء اليمن وهو من شعراء مضر من الموالين لأهل الكوفة. والبيت المسؤول عنه من قصيدة مشهورة مطلعها: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وبالشوق يلعب. وذكرنا عن هذه القصيدة الشيء الكثير في الجزء الرابع من كتاب قول على قول. ويقال إن الكميت جاء إلى الفرزدق في الكوفة فقال له: إني قد قمت شيئا فاسمعه مني يا أبا فراس. قال: هاته. فأنشد الكميت قصيدته التي ذكرناها، فقال له الفرزدق: لقد طردت إلى شيء ما طرد إليه أحد قبلك، فأما نحن فلا نطرب ولا طرب من كان قبلنا إلى ما تركت الطرب إليه. وقال له: يا ابن أخي، أذع ثم أذع، فأنت والله أشعر من نبى وأشعر من بقي. وكان في صغره ذكيا، ويقال إنه وقف وهو صبي على الفرزدق وهو ينشد، فأعجبه سماعه، فلما فرغ قال الفرزدق: يا غلام، كيف ترى ما تسمع؟ قال الكميت: حسن يا عم. قال: أيسرك أني أبوك؟ قال الكميت: أما أبي فلا أبغي به بدلا، ولكن يسرني أنك أمي. فأرتج على الفرزدق وقال: ما مر بنا مثلها. وسئل معاذ الحراء عن أشعر الناس فقال: من الجاهليين امرؤ القيس وزهير وعبيد بن الأبرص، ومن الإسلاميين الفرزدق وجرير والأخطل. فقيل له: يا أبا محمد، ما رأيناك ذكرت الكميت؟ قال: ذلك أشعر الأولين والآخرين. ويقال إن شعر الكميت بلغ أكثر من 5000 بيت. ويلاحظ في البيت قاعدة لغوية عن أي وأيت، فإن أي إذا أضيفت يصح تذكيرها مع المؤنث. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ما شذا ريحانكم الزاهر، وما شذا نشركم العاطر، وحق وجدي والهوى قاهر، مضغبتم لم يبق لي ناظر، فالقلب لا سالم ولا صابر. قالت: ألا لا تلجا دارنا، وكاذب الأشواق من أجلنا، واشرب بكأس الضنا والعنا، ولا تمرن على بابنا، إن أبانا رجل غائر. أحمد شمسين، اللاذقية السورية. أنا جواب: قبل أن أجيب من قائل هذه الأبيات، أريد أن أذكر أبيات مشابهة قالها وضاح اليمني، وهي: قالت ألا لا تلجا دارنا، إن أبانا رجل غائر، قلت: فإني طالب غرة منه، وسيفي صارم باتر. قالت: فإن البحر ما بيننا، قلت: فإني سابح ماهر. قالت: فحولي إخوة 7، قلت: فإني بهم خابر. قلت: أليس الله من فوقنا؟ قالت: بلى، وهو لنا غافر. قالت: فقد أعييتنا حيلة، فأتي إذا ما هجع السامر. أما الأبيات المسؤول عنها فهي لأبي نواس من حكاية: فقد كان الخليفة العباسي أحمد المستعين بالله مغرما بحب النساء، وكانت له ابنة عم بديعة الحسن والجمال، فطلبها من أبيها، فامتنع أبوها عن القبول، فأحضر الخليفة الأصمعية والرقاشية وأبا نواس وقال: كل من أنشدني بطبق مرادي في ابنة عمي أعطيته الجائزة العظمى. فأنشد أبو نواس: ما روض ريحانكم الزاهر، وما شذا نشركم العاطر، وحق وجدي والهوى قاهر، مضغبتم لم يبق لي ناظر، والقلب لا سال ولا صابر. قالت: ألا لا تلجا دارنا، وكابر الأشواق من أجلنا، واصبر على مر الجفا والضنا، ولا تمرن على بيتنا، إن أبانا رجل غائر، وهي طويلة، ويقول فيها: واسقط علينا سقوط الندى، إياك أن تظهر حرف الندى، يستيقظ الواشي ويأتي الردى، وكن كضيف الطيف مسترصدا، ساعة لا ناه ولا آمر، يا ليلة قضيتها حلوة، مرتشفا من ريقها قهوة، تذكر من قد يبتغي فكرة، ظننتها من طيبها لحظة، يا ليت لا كان لها آخر. السؤال: من أولا عبد الله بن أرقد، ثانيا عامر بن فهيرة، قبيل أحمد، وهران، الجزائر؟ الجواب: عبد الله بن أرقد رجل من بني الدير بن بكر، استأجره النبي وأبو بكر ليدلهما على الطريق حينما عزما على الهجرة من مكة إلى المدينة. أما عامر بن فهيرة فهو مولى أبي بكر الصديق، وكان مولدا من مولد الأسد، وكان أسود، واشتراه أبو بكر رضي الله عنه، وشهد بدرا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة شهيدا، وكان أبو بكر قد اعتقه قبل أن يهاجر إلى المدينة. ولما هاجر أبو بكر إلى المدينة أصابته الحمى، هو ومولايا بلال وعامر بن فهيرة، ودخلت عائشة رضي الله عنها البيت الذي كانوا جميعا فيه، وسألت أباها قائلة: كيف تجدك يا أبتي؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. ثم دنت عائشة من عامر بن فهيرة وقالت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بفوقه، كالثور يحمي جلده بروقه. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وإني ليثنيني عن الشتم والخنا، وعن سب ذي القربى خلائق أربع: حياء وإيمان ولطف، وإنني كريم ومثلي قد يضر وينفع. عيسى الأدوذي، إنزكان، أكادير، المغرب. قائد عبد الله ثابت الأصبحي، شيخ عثمان عدن، حسين الأدوذي، أكادير، المغرب. الجواب: هذان البيتان لأبي الأسود الدؤلي، ولهما حكاية، وهي أن أبا الأسود الدؤلي حج في بعض السنين ومعه امرأته وكانت جميلة، فبينما هي تطوف حول الكعبة إذ عرض لها عمر بن أبي ربيعة الشاعر القرشي المشهور، فأتت أبا الأسود وشكت له وأخبرته الخبر، فأتاه أبو الأسود فعاتبه، فقال له عمر: ما فعلت شيئا، وأنكر أن يكون قد تعرض لها. فلما عادت إلى المسجد عاد فكلمها، فأخبرت أبا الأسود مرة ثانية، فأتاه أبو الأسود في المسجد وهو مع قوم جالس بينهم، فقال له: وإني ليثنيني عن الجهل والخنا، وعن شتم أقوام خلائق أربع: حياء وإسلام وبقيا، وأنني كريم ومثلي قد يضر وينفع. فشتان ما بيني وبينك، إنني على كل حال أستقيم وتضلع. فقال عمر بن أبي ربيعة: لست أعود يا عم لكلامها بعد هذا اليوم. ولكنه عاد فكلمها، فأتت زوجها أبا الأسود فأخبرت، فجاء إليه وقال له: أنت الفتى وابن الفتى وأخ الفتى، وسيدنا لولا خلائق أربع: نقول عن الجلة وقرب من الخنا، وبخل عن الجدوى، وأنك تبع، أي تبع نساء. ثم خرجت وخرج معها أبو الأسود مشتملا على سيف له، فلما رآهما عمر على هذه الحالة أعرض عنهما، فتمثل أبو الأسود بقول النابغة البجاري: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي صولة المستأسد الحامي. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ لئن كنت قد بلغت عني وشاية، لمبلغك الواشي أغش وأكذب. عبد القادر داود محمد اللحجي، المنصورة، عدن. الجواب: هذا البيت للنابغة الضبياني الشاعر الجاهلي المشهور، من قصيدة يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر ويمدحه، ومطلع القصيدة: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب. ثم يقول: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش وأكذب. وفي هذه القصيدة نفسها يقول بيته المشهور: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. وفي آخرها يقول بيتين أحدهما مشهور جدا، وهما: ولست بمستق أخا لا تلمه على شعك، أي الرجال المهذب. فإن أك مظلوما فعبد ظلمته، وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب. واشتهر النابغة الزبياني باعتذارياته للنعمان، ويقول في قصيدة اعتذارية أخرى: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي تستك منها المسامع. ويقول: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وهل يأسمن ذو أمة وهو طائع. وفيها بيته المشهور: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة: يا بناتي إن أباكما قتيل، خذا بالثأر ممن أتاكما. عياد رحومة أبو شهيدة، طرابلس الغرب، ليبيا. الجواب: البيت الصحيح هو: أنا أيها البنتان إن أباكما قتيل، خذا بالثأر ممن أتاكما. ولهذا البيت حكاية كنت وجدتها في بعض الكتب عن شاعر من الشعراء، وهي أن هذا الشاعر كان له عدو، فبينما هو سائر ذات يوم في بعض الطرق إذا هو بعدوه، فعلم الشاعر أن عدوه قاتله لا محالة، فقال لعدوه: يا هذا، أنا أعلم أن المنية قد حضرت، ولكن سألتك الله إذا أنت قتلتني أن تمضي إلى داري وتقف على الباب وتقول: ألا أيها البنتان إن أباكما. فقال الرجل: سمعا وطاعة. ثم قتل الشاعر ومضى إلى داره، فوقف بالباب وقال: ألا أيها البنتان إن أباكما. وكان للشاعر ابنتان، فلما سمعتا قول الرجل: ألا أيها البنتان إن أباكما، أجابتاه بفم واحد: قتيل، خذا بالثأر ممن أتاكما. ثم تعلقتا بالرجل ورفعتاه إلى الحاكم. وفي حكاية أخرى عن المهلهل رأيتها في شرح قصيدة ابن عبدون، وهي أن المهلهل لما فر إلى جنب قوم من مذحج اشترى عبدين يغزوان معه، فغزا بهما حتى طال عليهما الأمر وأحب الراحة منه، فأجمع على قتله بموضع قفر. فلما شعر بأنهما فاعلان ولم ير لنفسه منجا، قال لهما: أما إذا عولتما على قتلي فأبلغا عني هذه الرسالة. فقالا له: هات رسالتك. فأنشدهما: من مبلغ عني بأن مهلهلا، لله ضركما وضر أبيكما. فلما قتلاه وانصرفا نحو بيته قيل لهما: ما فعل سيدكما؟ قالا: مات بأرض كذا فدفناه فيها. قيل لهما: أفما أوصى بشيء حين مات؟ قالا: أوصانا بكيت وكيت. وأنشبا البيت. فلم يدر أحد ما أراد، وقالوا: ما هذا بشعر مهلهل؟ فقالت ابنته: والله ما كان أبي رديء الشعر ولا سفساف الكلام، وإنما أراد أن يخبركم بأن هذين العبدين قتلاه، وإنما معنى البيت: من مبلغ عني بأن مهلهلا أضحى قتيلا بالفلاة مجندلا، لله بركم وبر أبيكم، لا يبرح العبدان حتى يقتلا. فقتل العبدان بعد أن أقر، وقد ذكرنا ذلك في الجزء الثاني من قول على قول. وفي حكاية أخرى عن المرقش الأكبر، أن المرقش صار مع ابنته وزوج ابنته في طلب رجل مرادي كان قد تزوج عشيقة المرقش. فلما وصلوا إلى واد بالقرب من قبيلة مراد، كان المرقش قد أضناه السفر وأثقله المرض. فقال زوج ابنته لها أن تترك أباها وتذهب. فلما سمع المرقش ذلك حزن على نفسه أن يموت متروكا على تلك الحالة، وكتب على مؤخر الرحل أبياتا من الشعر، منها هذان البيتان: يا راكبا إما عرضت فبلغا، أنس بن سعد إن لقيت وحرملا، لله ضركما وضر أبيكما، لا يفلت العبدان حتى يقتلا. فلما رأى إخوته الكتابة قتل الرجل والمرأة، والحكاية موجودة في كتاب تزيين الأسواق. وذكر الكتاب حكاية أخرى، وهي أن أسامة بن غسال بن حارث الكناني قتل أبوه صبرا في تميم، فخرج يستجيش له، وذلك قبل يوم أوارة بأعوام يسيرة، وكان معه عبدان. فلما طال عليه المدى وهو يستنصر الأقوام للأخذ بالثأر مرض وأصبح عبئا ثقيلا على العبدين، فعزم على قتله. فلما أحس ذلك منهما قال لهما: هل أنتما مبلغ ابنتي هذين البيتين؟ قال: وما هما؟ فقال: تقولان: ألا يا بنات الحي إن أباكما، لله ضركما وضر أبيكما. فلما أتي الحي أخبرا بموته، فقالوا: هل أوصى بشيء؟ فقال: أوصانا بأن نقول: ألا يا بنات الحي إن أباكما، لله ضركما وضر أبيكما. فقالت إحدى بناته: اقتل العبدين فقد قتل أبي. فقالوا: ومن أين لك ذلك؟ قالت: إن هذا الكلام سفه وهذر، وقد كان مصولا عن ذلك، وإنما كتم عنهما تكملة بيتين، والأصل: أنا يا بنات الحي إن أباكما أضحى قتيلا في التراب مجندلا، لله ضركما وضر أبيكما، لا يبرح العبدان حتى يقتلا. وفي الأمان لأبي علي القالي: لله ضركما وضر أبيكما إن أفلت الغفلي حتى يقتلا. والغفلي هذا هو زوج ابنة المرقش، وهو من قبيلة غفيلة. وفي الأغاني حكاية كاملة عن ذلك، وفيها الأبيات كاملة، وهناك حكاية أخرى لا مجال لذكرها الآن. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعلي. علي أحمد قاسم المنبري، بريطانيا. الجواب: هذا البيت للشاعر جرير، ويأتي عادة مع بيت آخر، وهما: يا أخت ناجية السلام عليكم، قبل الرحيل وقبل نوم العزل. لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعلي. وجاء في الأغاني وغيره حكاية عن هذين البيتين حكاهما الأصمعي، وهي أن جريرا قدم المدينة، فأتاه الشعراء ومنهم الأحوص وغيرهم، وأتاه أشعب فسلموا عليه وحادثوه ساعة، وخرجوا وبقي أشعب، فقال له جرير: أراك قبيحا وأراك لئيم الحسب، ففيما قعودك وقد خرج الناس؟ فقال له: أصلحك الله، إنه لن يدخل عليك اليوم أحد أنفع لك مني. قال جرير: وكيف ذلك؟ قال: لأني آخذ رفيق شعرك فأزينه بحسن صوتي. فقال له جرير: قل. فاندفع يغني: يا أخت ناجية السلام عليكم، إلى آخره. قال: فاستخف الطرب جريرا لهذا الغناء حتى زحف إليه واعتنقه وقبل بين عينيه. فقال له بعض أهل المجلس: فكيف لو سمعت واضع هذا الغناء؟ قال جرير: أو إن له لواضعا غير هذا؟ قالوا: نعم. فقال: فأين هو؟ قالوا: بمكة. قال جرير: لست بمفارق حجازكم حتى أبلغه. فمضى، ومضى معه جماعة ممن يرغب في طلب الشعر في صحابته، فأتوا عبيد بن سريج المغني، فألفوه في فتية من قريش كأنهم المها مع ظرف كثير، فرحبوا بجرير وأدنوه وسروا بمكانه. وأعظم عبيد بن سريج موضع جرير وقال: سل ما تريد، جعلت فداءك. قال: أريد أن تغنيني لحنا سمعته بالمدينة أزعجني إليك. قال: وما هو؟ قال: يا أخت ناجية السلام عليكم، قبل الرحيل وقبل عزل العذل. فغناه ابن سريج وبيده قضيب يقطع به وينكت. فقال جرير: بالله دركم يا اهل مكة ماذا اعطيتم؟ والله لو ان نازعا نزع اليكم ليقيم بين اظهركم فيسمع هذا صباح مساء لكان اعظم الناس حظا ونصيبا، فكيف ومع هذا بيت الله الحرام ووجوهكم الحسان ورقة ألسنتكم وحسن شارتكم وكثرة فوائدكم. وفي الأدب العربي يشيرون كثيرا إلى دل الحجاز وما يلحق به من ظرف ورقة، وفي ذلك يقول إسحاق بن إبراهيم المصري: إن قلبي بالتل تل عزاز مع ظبي من الظباء الجواز، شادر لم ير العراق وفيه مع ظرف العراق دل الحجاز. السؤال: من قائل هذا البيت وما المناسبة؟ أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد فغري. غدير علي غدير اللاذقية سورية. الجواب: هذا البيت للشاعر العرجي من جملة أبيات قالها وهو في السجن، وكان بينه وبين محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك لما كان والي مكة عداوة سببها أن العرجي كان يشبب بأم محمد بن هشام المذكور واسمها جيداء، ولم يكن هذا التشبيب بسبب محبة أو نحو ذلك، وإنما كان الغرض منه فضيحة ابنها المذكور. فأخذه محمد بن هشام وسجنه وبقي في السجن 9 سنين ومات فيه بعد أن ضرب بالسياط. أما الأبيات فهي هذه: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد فجري، وخلوني ومعطرك المنايا وقد شرعت أسنتهم لنحري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري، أجرر في الجوامع كل يوم أنا لله مظلمتي وهصري، عسى الملك المجيب لمن دعاه سينجيني فيعلم كيف شكري، فأجزي بالكرامة أهل ودي وأجزي بالضغائن أهل وتري. وقوله آل عمرو إشارة إلى نسبه، لأنه هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية. ومن تشبيبه بجيداء قوله: أبصرت وجها لها في جيده تلع تحت العقود وفي القرطين تشهير، وجه تحير فيه الماء في بشر صاف له حين أبدته لنا نور. ومنه أيضا قوله: عودي علينا ربك الهودج إنك إلا تفعلي تحرجي، فالحج إن حجت وماذا منا وأهله إن هي لم تحججي، فما استطاعت غير أن أومأت نحوي بعيني شادن أدعجي. ولما أفضت الخلافة إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك قبض على محمد بن هشام وأخيه إبراهيم ودعا لهما بالسياط، فضربا ضربا مبرحا وأثقلا بالحديد، فوجه بهما إلى يوسف بن عمر وأمره بتعذيبهما فضربهما حتى ماتا، وكان ذلك انتقاما للعرجي، وكان ابن عم الوليد بن يزيد وحفيد الخليفة عثمان بن عفان. وغنى إسحاق الموصلي الرشيد بقول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، فسأل الرشيد عن سبب هذا الشعر فأخبر بحكاية العرجي وما جرى له، فاغتاظ الرشيد ولكنه سكن وباخ غضبه لما علم أن الوليد فعل بابني هشام مثل ما فعل بالعرجي. وكنت في جواب سابق ذكرت بعض الحكايات عن هذا البيت، وأذكر الآن حكاية عن الإمام أبي حنيفة في هذا الصدد. فقد ذكر الأصمعي أنه كان لأبي حنيفة النعمان جار بالكوفة يغني، فكان يغني في غرفته، وكان أبو حنيفة يسمع غناءه فيعجبه، وكان يغني: أضاعوني وأي فتى أضاعوا إلى آخره. فلقي العسس الرجل ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة فسأل عنه من غد فأخبر خبره، فذهب إلى عيسى بن موسى فقال له: إنني جارا أخذه عسسك البارحة فحبس وما علمت منه إلا خيرا. فقال عيسى: سلموا لأبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له عد إلى ما كنت تغنيه. السؤال: من قائل هذا البيت وفي أي مناسبة؟ فدعوا بالصبوح يوما فقامت قيمة في يمينها إبريق محمد توفيق بصول المرينة قضاء الناصرة فلسطين. الجواب: هذا البيت للشاعر الجاهلي عدي بن زيد العبادي، وهو من قصيدة جميلة يصف فيها جلسة من جلسات الشراب، ويقول في أولها: ذكر العاذلون في وضح الصبح يقولون لي أما تستفيق. وللبيت المسؤول عنه حكاية تذكرها كتب الأدب، وهي عن حماد الراوية، فهو يقول عن نفسه: كنت منقطعا إلى يزيد بن عبد الملك، وكان أخوه هشام يجفوني في أيامه لذلك، فلما مات يزيد وأصبت الخلافة إلى هشام خفته، فمكثت في بيتي سنة لا أخرج إلا لمن آمن إليه من إخواني سرا. فلما لم أسمع أحدا يذكرني في السنة التي أمنت فخرجت وصليت الجمعة في الرصافة، فإذا شرقيان قد وقفا علي وقالا: يا حماد، أجد الأمير يوسف بن عمر. فقلت في نفسي: من هذا كنت أخاف. ثم قلت للشرقيين: هل لكما أن تدعاني حتى آتي أهلي فأودعهم وداع من لا يرجع إليهم أبدا ثم أسير معكما إليه؟ فقال: ما إلى ذلك سبيل. فاستسلمت في أيديهما وسرت إلى يوسف بن عمر وهو في الإيوان الأحمر، فسلمت عليه فرد علي السلام ورمى إلي كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن عمر، أما بعد، فإذا قرأت كتابي هذا فابعث إلى حماد من راوية من يأتيك به غير مروع ولا متعتع، وادفع إليه 500 دينار وجملا مهرية يسير عليه 12 ليلة إلى دمشق. فأخذت الدنانير ووافيت دمشق ل 12 ليلة واستأذنت على هشام فأذن لي، فدخلت عليه فورا في دار مفروشة بالرخام، وبين كل رخامتين قضيب من ذهب، وهو جالس على قنفسة وعليه ثياب حمر من الخز، وقد تضمخ بالمسك والعنبر. فسلمت عليه فرد علي السلام واستدناني، فدنوت منه حتى قبلت رجله، فإذا جاريتان لم أرى مثلهما قط، في أذني كل واحدة منهما حلقتان فيهما لؤلؤتان تتوقدان. فقال: كيف أنت يا حماد وكيف حالك؟ فقلت: بخير يا أمير المؤمنين. قال: أتدري فيما بعثت إليك؟ قلت: لا. قال: في بيت خطر ببالي ولم أدر من قائله. قلت: وما هو؟ قال: ودعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها إبريق. قلت: هو لعدي بن زيد في قصيدة له. قال: أنشدنيها. فأنشدته: بكر العاذلون في وضح الصبح يقولون لي أما تستفيق، ويلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكم موثوق، لست أدري إذا أكثر العزل فيها أعدو يلومني أم صديق، إلى آخر القصيدة. ثم إن حمادا عاد إلى أهله مكرما مزودا بالخدم والأموال. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالخيانة لا تفي، حلفت لنا ألا تخون عهودنا فكأنما حلفت لنا ألا تفي، والله لا كلمتها ولو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي. الطاهر مسعود، برقة، ليبيا. الجواب: هذه الأبيات موجودة في ابن خلكان ومعجم الأدباء منسوبة إلى أبي بكر محمد بن السراج، وقد وجدتها في مكان آخر منسوبة إلى محمد بن السري وهو أبو بكر محمد بن السراج نفسه، غير أن الثعالبي نسب البيت الثالث الذي فيه ذكر المكتفي إلى ابن المعتز. وحكاية هذه الأبيات كما جاءت في معجم الأدباء لياقوت أن أبا بكر ابن السراج كان يهوى جارية فجفته، فاتفق وصول الإمام المكتفي في تلك الأيام من الرقة، فاجتمع الناس لرؤيته، فلما شاهد أبو بكر جمال المكتفي، وكان المكتفي مشهورا بجماله، تذكر جمال معشوقته وجفاءها له، فأنشد بحضرة أصحابه هذه الأبيات. ثم إن أبا عبد الله محمد بن إسماعيل بن زنجي أنشدها لأبي العباس بن الفرات، وقال هي لابن المعتز، وأنشدها أبو العباس للقاسم بن عبيد الله الوزير، فاجتمع الوزير بالمكتفي وأنشدها إياه، وقال للمكتفي هي لعبيد الله ابن عبد الله بن طاهر، فأمر له المكتفي بألف دينار. فلما وصلت إليه قال ابن زنجي ما أعجب هذه القصة، يعمل أبو بكر ابن السراج أبياتا تكون سببا لوصول الرزق إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. وللصاحب ابن عباد هذه الأبيات: ومهفف حسن الشمائل أهيف، يرجي النفوس بفترتي عينيه، ما زال يبعدني ويؤثر هجرتي، فجذبت قلبي من إثار يديه. قالوا تراجعه؟ فقلت بديهة قولا أقيم مع الروي عليه، والله لا راجعته، ولو أنه كالبدر أو كالشمس أو كبويه. وبويه هذا هو سيبويه النحوي المشهور، وكان من أجمل الناس، واسمه فارسي، ومعناه رائحة التفاح. ويقال إن الأمين الخليفة العباسي كان جميلا، وكان كذلك أبو العباس المبرد اللغوي المشهور. وذكر ابن خلكان حكاية الأبيات وهي لا تختلف عن رواية معجم الأدباء، وقال رأيت في بعض المجاميع أبياتا منسوبة إليه، أي إلى أبي بكر بن السراج، ولا أتحقق صحتها. وجاء ذكر المكتفي في الشعر، من ذلك مثلا قول ابن سناء الملك: ومليحة بالحسن يسخر وجهها، بالبدر يهزأ ريقها بالقرقف، لا أرتضي بالشمس تشبيها لها والبدر، بل لا أكتفي بالمكتفي. وأشار الصفدي في شرحه للامية العجم إلى القول عن جمال المكتفي فأنكره، وقال: من أين للمكتفي صفة الحسن، والذي دلت عليه التواريخ أنه كان أسمر أعين قصيرة. السؤال: من القائم وفي أية مناسبة؟ فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا. رفعت علي راعي حفة سورية. الجواب: هذا البيت للشاعر الأموي جرير بن عطية بن الخطفة، وهو من قصيدة قالها أمام عبد الملك بن مروان. ويقال إن الأخطل كان حاضرا حينئذ، وكان قد استكان واستخذى بعد أن أوقع الجحاف يوم البشر في بني تغلب قوم الأخطل موقعة عظيمة، وقتل منهم خلقا كثيرا. والأخطل هو القائل في ذلك: لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول، فإلا تغيرها قريش بملكها يكن عن قريش مستماز ومزحل. فقال له عبد الملك: إلى أين؟ فقال: إلى النار. فلما رأى جرير هذا الاستخذاء من الأخطل اندفع يقول: فإنك والجحاف حين تحضه أردت بذاك المكث والورد أعجل، إلى أن قال: وما زالت القتلى تمد دماءها مع المد حتى ماء دجلة أشكل. وفي هذا إشارة إلى الحادثة التي جرت حينما حاول بنو تغلب عبور دجلة، فلحقهم القوم وقتلوهم قتلا ذريعا، حتى صار ماء دجلة أحمر من دم القتلى. ثم إن جحاف بن حكيم جمع جموعا وأغار على تغلب يوم البشر فقتلهم ومثل بهم. ويقال إن الجحاف أصابته خشية من الله بعد أن فعل ما فعل، فخرج إلى الحج ثم جاء إلى الكعبة وتعلق بأستارها وقال: اللهم اغفر لي وما أراك تفعل. فسمعه محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول ذلك، فقال له: يا عبد الله، قروتك من عفو الله أعظم من ذنبك.